حث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في الله وأيها الطلاب الكرام طلبة العلم الشريف الذين شدوا الرحال من أماكن نائية لينهلوا العلم الشرعي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي المهبط الثاني الوحي بعد مكة المكرمة، والتي انطلقت منها رايات الجهاد والفتوح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر هذا الدين الحق وليظهر هذا الدين على الدين كله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولقد أظهر الله هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان، وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق، فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس، وحققوا الغاية التي أرادها الله لهذا الدين أن يسود وأن يظهر على الديان كلها. وهذا الدين قائم على الهدى والعلم، الهدى والعلم، لا على الأهواء والجهالات والتفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وإنما تقوم على الأهواء، إلا من سلم الله تبارك وتعالى. وهذه الجامعة الإسلامية أدركت واقع المسلمين، أو المسؤولون عنها والذين أسسوها أدركوا واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق، إلا في بلدان، إلا قلائل في العالم الإسلامي. أنشأت هذه الجامعة على مناهج إسلامية صحيحة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصص منها 80% لأبناء العالم الإسلامي و20% لأبناء هذا البلد، لكي يعود هؤلاء الذين نفروا إلى مهبط الوحي لينهلوا من مناهج العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموا. فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه فرصة عظيمة لكم، فاهتبلوها وأقبلوا على العلم النافع الصافي الخالق المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي الجامعة الإسلامية، من أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن ذلك ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق والشريعة. بارك الله فيكم، وتعلموا درسوا من هذه الكتب، من هذه المصادر التي تحتوي العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة، واقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله لكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه الصحابة الكرام الذين عاشروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يتمسك بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الفرق وتحدث عن فرقة الناجية: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ففقه الصحابة الكرام لدين الله الحق الذي تلقوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقواله وأفعاله وتربيته وتربيته يجب أن يكون مرجعا لنا، وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. فانتبهوا لهذا الأمر واحرصوا على أن تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تربية رسول الله وتزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة. بارك الله فيكم، هذه فرصة عظيمة لكم، افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. بارك الله فيكم، هذه نقطة أنبهكم عليها. عليكم لطلب العلم من منابع أصيلة، من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبين لكم سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المفارقين بمنهج الله الحق. فهم والله أمناء هذه الأمة على دينه وعلى دين هذه الأمة وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشيء يحفظ لهذا وهو أنهم البدهية عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعبى علي ذلك بالنواجذ، كما قال رسول لما وعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة، قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تجد هذا، هذه الوصية: والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموعظة تشمل الوصية بتقوى الله، تقوى الله التي لا بد منها ولا تتمثل إلا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، أو تعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق من هذا المكتب الأرسل والرسول هذا هو الذي يعني يخشى الله عز وجل. فإن في هذه الأمور كلها ومن هذا الإدراك لهذه الأمور التي ذكرناها ما يدفعه إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال. وهذا مقام عظيم، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان إحساس قوي بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخليات نفسه وما تحدث به نفسه، يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاتك وسكناتك. فالذي يعظم الله حتى تعظيمه ويدرك أنه يسمع كل ما يقول ويعلم كل ما يتحدث به ويحدث به نفسه سبحانه وتعالى، وأن لله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا وجد هذا الشعور النبيل في نفس المؤمن حصل عنده ملكة التقوى التي يجتنب بها المعاصي والشرك والبدع والخرافات، ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثال أبدا. هذا الإحساس وهذا الشعور النبيل يدفعه إن شاء الله إلى تقوى الله، ولا يصل إلى هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام ويعرف الأوامر والنواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسوله. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى، فقال فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا أن تكونوا من هذا الصراط، يعني أن تجمعوا بين العلم والعمل، اجمعوا بين العلم والعمل، وذلك هو ثمرة العلم وثمرة تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. فعليكم أيها الإخوة في تحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم، وعمل الصالحات لا تنبثق إلا من العلم، والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم، والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. وأن تكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان ويصبرون إلى الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس، لا بد أن يواجه المسلم المؤمن الداعي إلى الله، لا بد أن يواجه الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتبه ولا يستغرب المؤمن ذلك، فإنه قد أولي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله خير خلق الله وهم الأنبياء والرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، فهم قد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد الأعداء أكثر منا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأنبياء. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى ذلك لا بد أن يعذى، ووصل نفسك على الصبر واصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله أمر رسوله أن يتأسى بأولي العلم أن يصبر في ميدان الدعوة والجهاد كما صبر أولي العلم، فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولنا في رسول الله وفي أنبياء الله جميعا أسوة حسنة، الرسول أمر أن يقتدي بمن قبلهم الأنبياء وأن يهتدي بهداهم، ونحن مأمورون بأن نهتدي برسول الله وأن نتأتى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أسوة حسنة شاملة في كل شأن من الشؤون التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان، أسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين لما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة في الأخلاق العظيمة التي قد يفقدها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ويفقدها كثير من الشباب وينساها كثيرا منها أو كلها بعض الشباب. الله مدح رسول عليه الصلاة والسلام المدح والثناء العاطف، وإنك لعلى خلق عظيم، الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاج محتاجون إلى أن يتأثوا برسوله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستحملها وقد يغفل عنها كثير من الناس، وبذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخذها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش والفراشة كذلك. فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب كيف تدرس أخلاقه، تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأله بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى شرعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأولئك قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأولئك يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق، يكون معهم الحق عقيدة صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه وأسلوبه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة إلى الصبر إلى الحلم إلى الصف إلى العفو إلى اللين إلى الرفق إلى أمور أخرى إلى جانب هذه توعبوها يأخذ. واعلموا أنها لا بد منها في دعوتها للناس، لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا الأصل الطريق وفي غيره إلا على أيدي ولاة علماء حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى أن الدعوة السلفية تتراجع وتتقلص بارك الله فيكم، لأنها فقدت حكمة هؤلاء، حكمة الرسول قبل كل شيء وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه. والله لقد شتمت عائشة يهودية فقالها رسول الله يا عائشة إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تنميع، هذا تنميع. إذا ذكرت الحكمة والرفق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة، فيدخل الناس في دين الله إلى الله يستخدمون التنكيش وما نرسل قدر إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصم الرسول بأنهم ميّون والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميّون، يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة والدين يكونهم ميّون بفضل الله. والله لا يريدون هذا ولا يدركون ولكن لا يدركون، فعليهم لا أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام، ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب لا تدعو إلى بعض ذلك الشافد ورمهم أيها إذا نقول حكمة وليل ورف. لما رأينا أن الشدة أهلك الدعوة السلفية ومزدك أهلها فماذا نقول؟ فقلت يا أخوة لما نرى نيرات الشعبين نصب عليها بنزين هذا الزيت اشتعالا وإلا أنا أتي بهذه الأمور التي تصفي هذه الحرائق بارك الله فيك. فأنا اضطرت وهذا واجب من قبل اليوم وأنا أقولها من قبل اليوم لكن ركزت عليها لما رأيت الدمار هذا فلا أقول عليكم بالرأس عليكم بالليل عليكم بالتآخي عليكم بالتراهم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم تركوا أهل البدع اتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان. قال الله قال رسول الله وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أصل الإخوان يروح أفريقيا ولا يروح في تركيا ولا بلين ولا غيرها ولا كل قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه روح أفريقيا قل قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا أنزل عفائز هكذا لما تأتي بكتاب الله وسنة الرسول تأتي بكلام العلماء يمشي لك وكذا هذه حكمة هذه حكمة. لكن لما تأتيه بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما حدا منك لابد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري يحترمون مسلم يحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط فيه أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخوان هذا من الحكمة. ما تقولون والله مثل إليه إمام لكن ما تقول مثل إليه إمام ما يبغون بارك الله كل كلمة أصحاب السلفيين الذين يحترمونه لكن ما تقول قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب مثلا ينفرون كم يصير لهم جد لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة فلا تأتي من هذا الباب ليس من أئمة لكن باب قال مالك قال سفيان ثوري قال أوزاعي قال ابن عيينة قال البخاري قال مسلم في الجزء الفلاني يقبل منك إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومنها لا تسب جماعة ولا تسب الذين يدعون الدجاج فيسب الله عدوا لغيره. أنا أقول رحت السودان في سودان موجودين أظن زين هم في السودان موجودين موجودين هنا في السودان نزلت في بور السودان فاتصل لي شباب أنصار السنة بارك الله فيك وقالوا يا شيخ مش تبارك لا شيخ فتفضلوا قالوا تكلم بما شئت قل قال الله قال رسول الله بارك الله فيك وطعن فيما شئت من البدع والضلالات من جاري الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره لكن لا تقل الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني لا تنص على الفيجانية ما شرط ولا المرأنية ولا رؤوسة بس انت تصد العقائد وستجد نفسك من المنكر قلت طيب انت دخلت هذا المسلك فوجدت إقبالا من عندها مو لا تسب شيوخهم وتطعن فيهم ولا تسب الذي يدعون من دون الله فلا تسب الله عدوا غيرهم انت تسب شيخ ولا تكون ضال ولا كذا ولا الطريقة فلان ينفر منك فأثم ونفرت الناس انما يكون منفرين والرسول لما ارسل معاذ وابا موسى قال يسرا ولا تاسرا وبشرا ولا تنكرا فهذه ما الطرق اللي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير فوالله ما دخلت مسجدا الا وارى التهلل في وجوههم ولا استطيع الخروج من كثره المقبلين علي يصافحوني ويؤذوني ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج الدعوة فاجتمعوا وتآمروا بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون به علي أعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير، اجتمعنا في هذا الميدان وتكلمت، فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يكون بتأطير الصفات ويقول ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فرد. لما فرغ ما عنده أدلة، يبقى حاجة ضعيفة موضوعة يا بأقوال ناس ترابيين وما يرى فلاش الكلامي. أنا أقول قال الله قال رسول الله قال أنا ما أعلم ما أعتبر ما أعتبري. وهذا الرجل جاء لحد الضباع ما أخذ القرآن بشيء، سمعت قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز السلوك ما أعلم بشيء. هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم حد الموضوع حد ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيين. المهم قام يسب ويشتم، أنا ضحكت لا سبيت ولا اشتمت. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله. وعلق لنا تعليقا خفيفا وافترقنا. والله دليل على الله انهم اصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا عن كلمه اي اطلاق ان الصوفيه هزمت، هزمت الصوفيه. فتعلموا يا اخوان بهذه الطرق، القصد هدايه الناس، القصد ايصال الحق الى قلوب الناس. تستخدم كل ما تستطيع من وسيلة شرعية، مهم الغالب الوسيلة عند أهل البدع من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا. نحن أهل صدق وأهل حق، ولكن نعلم في أجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسه. بارك الله. ثم ذهبنا إلى السودان إلى كسلا، كان ما شاء الله كان قدام الدعوة معهد والحمد لله طيبة وكذا، تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا. ثم أذقنا الغبارس ودرنا على الغبارس دي صغيرة، درنا على يعني المساجد اللي فيها كلها. قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد للتجانية لم نستطع أن نصل إليه. كيف؟ قالوا متعصبين تعصب شديد، قلت نذهب إليه ونستأذنهم. هل أذن هذا الكلام؟ بلغنا منعونا حتى عذب إلى الله، ما يجيهم بالقوة. فجينا وصلى بنا الإمام وبعد الصلاة سلمت عليه. اسمح لي أرجع كلمة في الإخوان هؤلاء، تفضل. تكلم تبارك الله فيك، أدعو إلى الله إلى التوحيد إلى السنة إلى إلى إلى وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة بعض الضلالات. وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث هذا شرعي غير متفق عليه، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شيئا، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله شيئا. وسوق الآية في الأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ غد فقد أعظم الله شيئا. هو يعني قام كذا نصف جالس واقف قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأيه. قلت له جزاك الله خيرا، أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله جل، والله لو كان رسول الله ربه لأخبره. كم إليك؟ قلت له يا أخي انتبه حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل أما شئت، الذي أعرفه أجيب فيه والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم. وصرخت بدأت في الكلام، لا أدري هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري ما مات قليل. أسمع واحدة والله الكلام اللي يقول زول بحق، زول الرجل عند الفلانيين يقول الرجل الزول، والله شوية وأسمع ثالثة الكلام والله الكلام اللي يقول الزول بحق. الله قرطه بقى بارك الله حتى أتى بإخلاق الأشياء لحد الكلمة وأقيم الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي بهم. فقلت أبدا يصلي لمن؟ قالوا والله تصلي، والله تصلي. قلت طيب صلي بهم. وبعد ما فرغنا أربع أسئلة ما فيه خرجنا أنا وشباب أنصار السنة معي، قلت أين ذهب الإمام؟ قال طردوه. من طرده؟ قالوا والله جماعته، جماعته ما أصدر ما يقدر يتحركوا. والله هذا الذي حصل الأخير، لو جاء إنسان يستفع في يعني المرغني الكذا ما والله هي اتباع وقبلت الظلم لما فيهم بالحكمة واللطف بارك الله فنفعهم الله عز وجل نفعهم الله بهذا فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة بارك في دعوتكم وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيف والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يدخل والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان هذا الذي يدخل الإيمان فعليكم بهذه الطرق الطيبة وعليكم بالجد في العلم وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين أولا التآخي بين أهل السنة جميعا سلفيين بشوا فيما بينكم روح المودة والأخوة وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله عليه وسلم لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمنون كالجسد الواحد كالجسد الواحد إذا اشتفى من عضو فداعى له السائر جسد الحمى كون هكذا يا أخوة ابتعدوا عن عوامل فإنها والله شر خطير وداء وبيل واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والخصة والتنافر ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حالهم يعلم الله حالهم ومقاصدهم سادت وخطرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا لأنه نزع إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما بارك الله فيك وقد يجوز أن يكون الأعداء جسوا في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما بارك الله فيك فاحرصوا على الأخوة وإذا حصل بينكم شيئا من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا الصفحات البيضاء جديدة الآن وأنا أقول الإخوان الذي يقصر ما نستطيع نهلكه الذي يخطئ منا ما نهلكه بارك الله فيه نعالجه باللوح والحكمة ورجوع المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء وإذا والله لا يبقى أحد الآكلة في طاردون سلفيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين بارك الله فيه فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان طريقة أهل البدع طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء بل هي طريقة يهودية هي طريقة يهودية لا تنهي إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات بارك الله فيه فابتعدوا عن هذا الميراث الرديء واحترموا العلماء والله إن يسأل كلام في كلامك استفان به إنه ما يكون فيه إلا استطرنه فالذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء الذي يبغض هذا المنهج وإن استطرنه هذا الطريق الحرام طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض إلى آخره الروافض يبغضون الإسلام ومن ذلك تكلموا في محمد تكلموا في باكر وعمر وعلماء الأمة لا خير يبغضون استطرن الإسلام أهل البدع الكبرى يتكلمون ما يتكلمون في أحمد والشيخ يتكلمون في محمد بن الوهاب وابن تيميه وامثالهم يسقطوا هذا المنهج بارك الله الان ناس ينشرون في الصوف السلفيين ما شعرت الا هم يشبكون في رؤوس العلماء او ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو ارادوا الله والدار الاخره وارادوا نصره هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله ما فعل هذا فلا تامنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم بارك الله فيكم واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليس العلماء معصومين قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة أما السلفي ديوان السلفيين يحب المنهج السلفي بارك الله فيكم ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره ثم يقع في يضعف في بعض النقاط هذا نترفق به ما نتركه ننصحه ننتشلوا نصبر عليه نعالجه بارك الله فيك. اما من اخطا خلق العبق احد، لهذا تراهم الان خلق فرغوا من الشباب راحوا العلماء يسقطونهم بارك الله فيكم. هذا منهج الاخوان فينا دخلوا في البلاد اول ما جاءوا بيسقطوا العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي واهل البدع بارك الله فيكم، واسقطوا علماء المساجد علماء عملاء يواسيس الى اخره علماء السلطان الى اخر الاسلام. ايش كفرون؟ كفرون اسقاط المنهج الشرعي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنصاره. والذين الآن يفعلون في يقولون سلفية أو علماء سلفية، ماذا يريدون؟ إيش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليكم واتركوا الشر، عليكم بالتآخر، عليكم بالسماح والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. والله قدموا الدعوة السلفية كما قلت لكم، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال مسلم الذين يحترمونهم ويقدرونهم، وقفوهم على كلامهم بارك الله. هذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم ستجدون بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون، ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم سواء هنا بالجامعة أو إذا عدتم إلى بلدكم، تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والعقائد الشمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقابل نحن نقل بضاعة سيارتي، هل يجوز لي أن أنقل بضاعة أحد التجار والتي هي عبارة من مصاحف وأصول ومجلات في علوم الشرعية والعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟ والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون على الدول والدول، فأرى أن لا تنقل، اترك هذا الرجل وغدر إلى غيره، أبواب البنت مفتوحة بكل بضاعة أخبار وكل حاجات هذه التي ما فيها شبه ولا حرام. بارك الله تفضل. جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟ إذا كنت من المستحقين ولا فتبعها لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها وتصدق بها. أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن ينفق مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأن مصارف الزكاة معروفة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول اقناع هذا وقل أنا أخذ المال وأصدق به، وتجد أن هذا لا يجب أن أخذ هذا في غير صاحبي. لكن قد تكون انت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لان عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج الى سكن بارك الله فيك، قد تحتاج الى ايجار سكن، قد تحتاج الى شراء كتب، قد تحتاج الى شيء من ضوء الحياه. فاذا كان كذلك فتكون وجهه نظر صحيحه وصدقته في محلها لان نفس احد المصارف وراجع الامر في الواقع. نعم. يا سيد الشيخ، اذا كان الرجل عنده اخطاء اوجب التحذير منه، هل يلزم مسحه قبل تحذير الناس منه ام لا؟ والله اذا كان شره مستطيرا فلا تعذر بنفسه، هذا انفع، فان قبل لا تحذر منه. انا النصيحه طيبه فيها، قد ينفعه الله عز وجل هذه النصيحه ويرجع عن باطله ويعلن خطاه بارك الله فيك. لكن لما تاتي تصدم بالرد فقد قد لا ينقاد له، فتبدو النصيحه التي اولا يكون الاثر الطيب، لأنه لما تنصحه بينك وبينه وتبديل الشيء من اللص وكذا وكذا سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه. وفي هذا خير كبير أنفع من الرجل. بارك الله فيك. ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة. بارك الله فيكم. أقدم النصيحة. بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع. هذا لا يسمع حين يجب نضطر نرد عليه. إذا لم يكن إلا سنة مرتبة فما حين يكون مضطر إلا رطوبة. نعم. يا فريد الشيخ ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟ الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة. هذا الأصل فيها. فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض حينئذ تستخدم الرد. وإن كنت سلطانا وهذا داعية فستؤدبه بالسين وقد يؤدي إلى القتل. إذا كان يصر على نشر الفساد فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق. هذا ينصح ثم تقام عليه الحجة فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته. قد يكون بالسجن قد يكون بالنفي قد يكون بالقتل. وقد حكموا على الجامع صفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم بارك الله فيه بالقتل أنهم جعب بن درهم. وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته. وإذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب. نعم. يكون بعض الشباب كما أننا نقلد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أغلب الأحاديث كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا. هل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين. إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يغير فهذا يقلل. وإنسان متمكن قال علم قوي عالم متمكن يتمييز بين الصحيح والضعيف عنده قدرة فأحفله بهذا التمييز. بارك الله بين الصحيح والضعيف يدرس تراجم الرجال يدرس العدل وكذا وكذا ثبت النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح والطرق أهل الجهل والتعديل. نعم. ثم يعني التقليد في الجهل والتعديل تقليد في الجهل والتعديل هذا شأنه بارك الله فيكم. هذا تقليد نفسي يعني إنسان لا يتنفس قال له تقف على كلام البخاري لمسلم أبي داود فلان بارك الله فيه كذاب فلان سيء الحفظ فلان واهي فلان مسروق فلان كذا. إن وجد أحدا يعارضه ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر يقبله لأنه خبر من الأخبار. ها مو فتوى يقبله لأنه خبر من الأخبار وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لابد. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح. لا يسلم لهذا الجارح قال ما وهناك عالم آخر يعارضه في هذا الكلام. فإذا لم يعارض أحد يقبل وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجهل. بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح في العلوم الحديثة وشيء معروف عند طلاب العلم. راجعوا بارك الله فيكم المقدمة للصلاح راجعوا فتح المغيث راجعوا تهذيب الراوي راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث علوم الجهل والتعديل. نعم. الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شك في التمييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التنفيذ؟ لا لا التنفيذ لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه. هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما لا شك أنه موجود. ونسأل الله أن يقضي على هذه الشؤون فإنها والله أضرت بالدعوة السلفية كثيرا لا هنا فقط بل في الدنيا كلها. فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة. رمي أهل السنة بأنهم مميزون لأنهم مبتدعة مبتدعة بارك الله فيكم. وتقصد أهل السنة بالذات وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء نفس الفصول على المنهج السلفي واحد لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء أنهم يدسون في صفوف السلفيين واليهود يدسون في صفوف المسلمين من يضللهم ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين لا بد فهذا طريق كثير من الرجال كانوا سلفيين ويدعيها بحماس وقوة بارك الله فيك ويدفعها عنها هؤلاء لا تأمنهم بارك الله فيك وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مسوسين مسوسين وتسمى الإسلام هذا أمر معروف بارك الله فيك لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء يعرفون من تصرفاتهم مواقفهم من أحكامهم من كلام قرائب أدلة بارك الله فيك توفقكم الله. بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج هل هذا التقسيم صحيح؟ غلط غلط هذا التقسيم هذا غلط بارك لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناسبه والذين يخالفونه فيكون عنده سؤال أكثر بارك الله فيك وذاك الثاني عنده شيء بالاهتمام عنده شيء من الإجراءات ولكن بحكم التخصص هذا يمكن ولكن لا يسبب هذا لهذا المتخصص كل شيء لكن إذا عارضه آخرون بارك الله فيك نعم هذا التفريق تركه هذا التفريق أصله تدعه أهل بدع فقهاء واقع غير فقهاء واقع هذه التقسيمة الجديدة موجودة الآن في صوف السلفيين لا ينبغي أرادوا إسقاط ابن باز والعلماء الموجودين قالوا بأفكار الواقع فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تعم المسلمين وتنزل بهم وكذا الله ما يعرفوا ذاك بارك الله فيكم هذا إسقاط صار خطير جدا في أكثر الموادين على أن هذا المجال مجاله بارك الله فيكم نعم هل يجوز حجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل؟ يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟ الحركيين والتكفيريين كيف يجالسهم؟ كيف المجالس هذا؟ لقد ذكر أنه يجالس كيف يجالسهم؟ بارك الله فيك هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون كتمان سلفيون قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب بارك الله فيه الحجة والبرهان ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهم فهذا واجبه أن يختلف لها ولا يدعوهم لا لأي الأكل ولا يشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إثارة باطل إنما حصل في المساجد يدعوهم يحصلهم في الأسواق يدعوهم يركب معه السيارة يدعوه يركب في طائرة يدعوه يركب في قطار يدعوه بارك الله يدعوه لأنه لا بد بالاختصار لهؤلاء ما له مفك منهم لأن أهل البدع والأهواء أغلبية ساعدة وأهل السلفي كالشعر البيضاء في الصور نفسه بارك الله فرغم أن فيهم يختلف لهؤلاء لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله الحكمة والموعظة إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبهة هذا ينبغي أن ينجو منه بالفعل لا يجالس لكن إذا امتحان الإنسان يسلم عليه كل عليه السلام بارك الله لكن تجالسهم تآكلهم تراهقهم سألت إليه أنت مخالف للمهد السلام ومخالف للسنة وذاك الذي يستطيع أن يأثر فيه ومرد دعوة الله ثم يجلس بيته يدخل في الهجران أهل البدع هذا موة الدعوة عرفتم؟ يعني الآن أنا رضي خلاص لا أرى مبتدع إلا وآخر منه ها ومثل فلان وفلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يرى مبتدع إلا الفر ها شاف طالب وجهه كده شاف مبتدع نفسه شاف شارع هر وشارع ثاني هذا ليس في طريق السلفية الصحابة كانوا ينتشرون في الكفار في أكفار الأرض وينشرون في الله فيهم بارك الله فيكم السلفيون قبلنا انتشروا في أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا ملايين في حظيرة المنهج السلفي فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعالم وقوم الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والمعرفة وتترى الآثار هذا والضعيف لا والله لا يخالف لكن إذا انتهى بكلام عليه فلا يمشي لماذا يصنع؟ بارك الله فيكم نعم. أخي لا يخاطرك ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة وأن هذا المنهج جديد ظهر بعض وساطة العلماء الأكابر مثل على الباني وابن باز وابن حسينين رحمهم الله جميعا. نعم هذا المذهب نشأ قريبا عندكم علم الجهوة كذلك الكامل قلنا ناس جرحوا ناس ما جرحوا ناس يذكروا يدافعون عن هذا المجروح احنا نطلب من الجارحين التفسير اذا بينوا اسباب الجرح فيجب اتباعهم لان هذا اتباع للحق ورد ما عندهم من الحق رفض للحق فنفس الجرح والتأديب يوجد هنا هؤلاء جرحوا ان كان جرحوا بدون حجه هذاك مثل الكلام ان كان جرحوا بحجه فيجب على من يخالفهم ان ينصاع ويرجع الى الحق وان ياخذ بالحجه بارك الله فيك وكثير من الناس يكذبون بالحق ويرشفون الحق هذا امر عظيم خطير جدا بارك الله فيكم وهكذا كما قلت لكم مثل قاعده الجهوه الثانيه يطلب من هؤلاء الجارحين اذا كان ما عندهم بينه اما اذا عندهم بينه او عندهم عزيمه او غيره انتهى كل شيء جيت قال والله فلان مقصود وسكتوا يا اخي عجبتك فلان وفلان انا ما يزكيك يقول اهل السنه كيف تقول انت هذا دليل اذا عندك دليل سبق كلامه إذا عندك دليل من أول فقه يلزمه أن يأخذ به إذا عندك أجهزة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن تبقى الحق بارك الله فيك إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدع فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخه حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ يعترفون أن أخطأ يعترفون أن أخطأ لكن لا يبدعونه أو يبدعونه يلتمسون له اعذار يقولون هذا لا يبدعونه يرجع للسؤال الاول ان كان مع العلماء حجه على تبديع هذا الرجل على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به ان ياخذوا بهذا الحق ولا يجوز لهم ان يدافعوا عنه اسال الله ان يؤلف بين قلوبكم اسال الله ان يجمع كلمتكم على الحق اسال الله ان يذهب عنكم كيد الشيطان واجتهدوا ما استنتظروا من الدعاء بدون الاسباب انتم اي والله ابذل الاسباب في استثقال شأن فرقه اسبابها وفقكم الله وسلم الله خطاكم حياكم الله شف والله الاعداء فرحانين والله الدعوه السلفيه توقفت والله غربت يا اخوان فاتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في هذه الدعوه وابذلوا الاسباب التي تركوا هذه الاباطيل وهذه الكتب بارك الله فيكم